وهدانا من قبل معه إن شاء الله. الحمد لله que tu es devenu musulman et t'as laissé la religion de kuffar. Très simple. Il faut qu'il sache une chose, c'est que les livres qu'il va me donner, ils seront étudiés et employés. بقول لك تأكد تماما يا شيخ إن الكتب اللي بتعطيها إنها راح تدرس بطريقة الطريقة اللي أنت بدك إياها تدرس فيها كل كتاب بطريقته الخاصة هو الأجر الذي نريده. إنسي نبخي دسيبوكا كيف ستو إن شاء الله هذا القبلة بقول لك بدون أي مشكلة إن شاء الله طيب يا مال الله يلا جزاكم الله خير جزاك نبدأ من هون نبدأ باليمين نراك بخير عن قريب إن شاء الله. الدي أنت وابيان. بخير ونعمل. راح يجيب كأنه كرتون. هو لا لا إحنا من قبل. تدري هو راح أنا بأصلي. عفوا شيخ نافع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.